معهوش يا رب. لما قل أنا خلق الإنسان علمه البيان. الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهو يسجدان والسماء ربها ووضع الميزان. خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهم يسجدان والسماء النبي والله الله يرحمك حال ويقويك يا ولاد الا تطغوا في الميزان ايوه ما وقع عليه نجيبه حال الا تطغوا في الميزان الله الرحمن علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان يا رب العالمين علمه البيان. ماشي.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المنشآت في البحر كالأحلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال أبقى وله الجوار المنشآت في البحر كالأحلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. اللهم صل على النبي. يا اخي العظم اخي العظم ويبقى وجه الجلال والإكرام. كل من عليها فان. وله الجوار المنشآت كل يوم هو في شان هو لا يروني هو في شأن الله أنا عاوز أحمد خليل ألوم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان تذكرونكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقرونكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان